والله عز وجل أيضا يقول آمرا نبيه بالاستزادة من العلم، لا من المال أو الجاه ولا من المنصب، لا، إنما أمره أن يستزيد من العلم. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. فالعلم عليه مدار دعوة أهل السنة والجماعة، فالعناية بالعلم الصحيح كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما كان عليه الصحابة الكرام وأهل القرون المفضلة. العناية بالعلم تجعلك متبصرا في دعوتك. ولذا ينبغي علينا معاشر أهل السنة والجماعة، سيما في مثل هذه الأزمان وهذه الأوقات، أن نتحصن بالعلم. ولا يمكن لدعوتنا أن تنجح نجاحا يحبه الله ويرضاه إلا إذا سلكنا مسلك العلم، وإذا كان الداعية إلى الله قد تفقه في دين الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا كان قد تفقه في دين الله فإن الناس يقنعون بدعوته ويستفتونه ويسألونه ويطمئنون إليه وإلى علمه. أما إذا رأوه أجوفا، جاهلا، قليل البضاعة، فإنهم ينصرفون عنه، ولربما يكون جهله سبة لأهل السنة إذ يتكلم بالسنة. فعلى الداعية إلى الله في مثل هذا المناخ الذي يعج بأهل البدع، وأنتم في منطقة تحيط بكم الإباضية وهي نحلة من طوائف الخوارج، وهذه الجماعة تملأ مساحة واسعة وتحت يدها مساجد كثيرة، ومكث الإباضية في المغرب العربي له مدة طويلة، هرم من هرم وشاخ من شاخ ومات من مات على دين الإباضية الخوارج في معتقدهم. فأنت تحتاج أخي في الله يا صاحب السنة إلى وقت كثير في تحصيل العلم النافع، كي تكون ذا سلاح قوي في مواجهة فلول الشر. ما لم يعنى شبابنا وفتياتنا بتحصيل العلم النافع فإن الدعوة تتقلص وتضعف ويشمت بها أعداؤها. فعليك أيها الشاب أن تعمد إلى كتب أهل السنة، سيما المختصرات، فتتلقى العلم وتتصبر، إذ لا ينال العلم براحة الجسم، كما قال يحيى ابن أبي كثير. عليك أن تتلمس شيخا صاحب سنة وصاحب دين وصاحب تربية، من أجل أن تتلقى عنه العلم الصافي النقي. وأهل الباطل يتعبون في باطلهم، فإن ثمة نفر من الشباب قد أرسلوا إلى عمان من أجل أن يأخذوا المذهب الإباضي عن تعلم، وسيرجعون وقد ملئوا شبهات وضلالات يفجرونها حواليكم، فاللهم سلم، فأنتم تحتاجون وأنتم أصحاب حق إلى أضعاف ما يجده أولئك من الاغتراب من أجل الباطل، فارقوا أوطانهم وفارقوا أهليهم من أجل ماذا؟ إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، فإذا كانوا يتعبون لأجل باطنهم فأنت يا صاحب السنة أولى وأولى أن تتعب لأجل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلتعمد إلى الرحلة إذا أمكنك أن تتلقى عن شيخ سنة فذاك من العلماء الكبار، فهذا هو الأصل في التلقي. إذا لم يمكنك ذلك وحيل بينك وبين ذلك الصعاب، فعليك أن تتلمس شيخ سنة من بلدك، تلزم دروسه حتى تقف على قدميك، فترجع إلى بلدتك تصارع الشر. فإذا لم يمكنك أن ترحل من قريتك فلتعمد إلى كتب العلماء أهل السنة ممن رسخوا في العلم كمثل الشيخ ابن باز وابن عثيمين والفوزان واللحيدان وربيع المدخلي وزيد المدخلي وعبيد الجابري ومقبل الوادي وغيرهم من علماء السنة، تعمد إلى كتبهم من أجل أن تتبصر شبهات المذهب الإباضي. وإذا أردت أن تتدرج في العلم فدونك المختصرات المتقررة في تحصيل العلم النافع من كتب العقيدة كالثلاثة الأصول والأصول الستة والقواعد الأربع، وكذلك أيضا الواسطية وأيضا لمعة الاعتقاد ونحوها من الكتب. وفي علم الحديث تأخذ المختصرات أيضا كمختصر علوم الحديث، وكذلك أيضا البيقونية ونزهة الناظر حتى تتوسع، وهكذا في الفقه تنظر متنا فقهيا كالدرر البهية للشوكاني فإنه نافع، وهكذا أيضا تتنقل حسب ما قرره العلماء في منهجية طالب العلم. إنك لن تستطيع أن تواجه هذا الباطل إلا بعلم، الغيرة وحدها قد تطيش بك. وهكذا أيضا مصارعة الباطل وأنت تجد ضعفا علميا ربما يشمت بك الأعداء، لا بد أن تستشعر الحاجة الملحة إلى معرفة مذهب أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد، وهذا يجعلك حريصا على أن تتقوى في أصول أهل السنة والجماعة. من أجل ذا لا بد علينا معشر الإخوة الفضلاء أن نتهيأ لمعارك كثيرة، وهذه المعارك ليست معارك بالعصي ولا السكاكين، فضلا على أن تكون معارك بالمدافع والرشاشات، لا، إنما هي معارك بالحجج والبراهين، ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فالعلم يحتاج منا معشر الإخوة إلى نية صادقة صالحة، إذ بلا نية فأنت تكثر من حجج الله عليك، تحتاج أن ترفع الجهل عن نفسك، وتحتاج أن ترفع الجهل عمن حواليك، من أهلك وإخوانك وجيرانك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فأنت تحتاج أيها الأخ السني السلفي إلى أن تعنى بالعلم من أجل أن ينتفع منك أهلك وإخوانك. كذلك أيضا تحتاج أن تعمل بهذا العلم وتبدو عليك آثاره من أجل أن يتأثر الناس ويعلمون صدق الدعوة السلفية. وعليك لا تستعجل في دعوة الناس، فإن الأنبياء قد صبروا عليهم السلام صبرا بالغا ودعوا أقوامهم سنين عددا. فنوح عليه السلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع هذا قال الله: فما آمن معه إلا قليل. ابنه الذي خرج من صلبه لم يؤمن بدعوته. فعليك أن تتصبر، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فمكث دعوة الدعوة الإباضية على صدر تلكم البقعة أمده بعيد، وهذا يحتاج منك أن تترفق في دعوتك وفي تعليم الناس السنة. إنهم إذا أحبوك فإنهم يقبلون دعوتك، سيما أن أكثر الناس من العامة لم تزرع الشبه في قلوبهم، ورجوعهم إلى السنة يكون قريبا إذا ما تخلصوا من العادات والتقاليد. ولذا شعر أهل الباطل بأن السنة تمضي وتسبق أهلها انتشارا، فعمدوا إلى إرسال بعض الشباب تغريرا بهم كي يتعلموا شبه المذهب الإباضي كي ينتشر على وجه الشبهات، فاختصروا واقطعوا عليهم الطريق بأن تعنوا أنتم بالسنة ومعرفة مذهب السلف وتنشطوا في نشره، وهذا يحتاج منكم إلى ألفة واجتماع، إذ لو تشاغلتم بعضكم ببعض فإن هذا سيكون سبب فشل. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا يفرح أهل أعداء السنة ما فرحوا بشيء فرحهم باختلاف السلفيين أو بحصول الخلاف بينهم، فإنهم يفرحون بهذا فرحا بالغا. فعلينا ألا نشمت بدعوتنا، وأن نجلس نتذاكر أمر دعوتنا ونسترشد بعلمائنا. علينا أن نحرص على الأخلاق الحسنة وصدق الحديث والوفاء بالوعد، وكذلك حسن الجوار، وأن نعين الناس على أبواب الخير. فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والكلمة الطيبة صدقة. فإذا رأوا أخلاقك الحسنة عرفوا أن السنة تأتي بخير، تهذب الخلق وتصلح الجوارح، وتجعل العبد مفتاح خير على المسلمين. إذا رأوا غلظة وفظاظة وشدة وقسوة فإنهم ينفرون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى بلاد اليمن، قال يسيرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أيها الناس، إن منكم منفرين. فعلينا جميعا أن نحرص على الترفق في دعوتنا، على إيصال الخير للناس والسنة إلى الناس، وأن نحبب إلى قلوبهم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما قد أخبرتك، الأمر يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى تعاون. فمن أساليب الدعوة إلى الله عز وجل نشر المطويات، ومن أساليبها أيضا نشر الكتب، ومن أساليبها أيضا الإذاعة السلفية، ومن أساليبها أيضا أن يكون لنا مسجدا جامعا تقوى به دعوتنا، وألا نجر الدعوة إلى صدام. فإياكم أن تجتر الدعوة إلى صدام، شجار ومضاربات، وقد تفضي عياذا بالله إلى مقاتلة. لا، هذا غلط وليس بصواب. الحق هو أن ندعو إلى سبيل ربنا كما أمرنا ربنا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. علينا أن نتوخى الحكمة في دعوتنا، وأن نتخذ أسباب السلامة، لا أن نجرها إلى الصدام، حتى ولو رغبوهم في مصادمة أهل السنة، فالواجب أن نكون حكماء، وأن نجنب الدعوة الصدام. علينا أن نتكاثف في جهودنا في الدعوة إلى الله عز وجل بعلم وبصبر أيضا. نصبر على الأذى، ونترفق في إيصال الحق إلى قلوب الناس، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأغلب الناس معاشر الإخوة يعبدون الله على جهل بما ورثوه من الآباء والأجداد. علينا أن ننتشلهم من هذا المرتع الوخم إلى رحاب السنة الطيبة، ولا يتأتى ذلكم إلا بالقدوة الحسنة. فإذا رأوا منك أدبا وأخلاقا وحسن حديث وإعانة لهم فيما يحتاجونه، فإنهم يحبون السنة. لكنهم إذا رأوك فظا غليظا شديدا تشمخ عليهم بأنفك وتحتقر أمرهم، فإن هذا الأمر لا يجلب للناس هداية. علينا كذلك أيضا أن نحافظ على ألفتنا واجتماعنا، وأن نبعد أسباب الخلاف والشقاق كما تقدم. وعلينا أن ندبر أمرنا في دعوتنا بما يكفل نجاحها، وعلينا بالرجوع إلى العلماء، فإنه صمام أمان من الزلل بإذن الله عز وجل. فيما يشكل علينا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. تراجعون علماء السنة وتتواصلون معهم فيما قد يطرأ على دعوتكم. وعليكم معاشر الإخوة أيضا أن تلجأوا إلى دعاء الله عز وجل في صلاتكم وأنتم ساجدون، بأن يفتح الله قلوب عباده لهذه الدعوة السلفية الطيبة، وأن يهيئ لنا ولكم من أمرنا رشدا. فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله. علينا أن نحرص على أن ندعو ربنا بأن يحفظ علينا ديننا، وأن نكون لإخواننا مفاتح خير مغالق شر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يدعو للكفار بالهداية: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. كان يدعو لهم بالهداية. فأنت تدعو لعموم المسلمين أن يهدي الله قلوبهم للحق والهدى، وعليك أن تتوخى أسباب الصلاح لأمر هؤلاء كما تقدم، بأن تطبق السنة بأدبها، وعليك أيضا أن تكون ذا علم من أجل أن يقنع بك هؤلاء، وعليكم أيضا ألا تبدو خلافاتكم، إن وجدت خلافات حتى تطفو على السطح، لا، علينا أن نسارع بالصلح، والصلح خير، كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. علينا أن نحرص على جمع الكلمة على الحق، وأن نتوخى أسباب إزالة الشحناء والبغضاء. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشده بعضه بعضا. وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، فهذا يدلك على عظيم الحاجة الملحة إلى الاجتماع والائتلاف والتناصح فيما بيننا مع عناية فائقة بالعلم. فلتكن لنا مجالس علم ومجالس تذكير وتناصح ودعوة بالمطويات، بالرسائل، بالكتب، بالسمعيات، هكذا يبث العلم حتى يتهيأ أو يهيئ الله عز وجل انتشارا لهذه الدعوة الطيبة المباركة القائمة على علم وعدل. ويندحر أهل الباطل، لأن الباطل لن يدوم، سيما وباطل هؤلاء قائم على الكذب والغش والتدليس. نعم، فعلى هذا أنصح الإخوة بجمع الكلمة على الحق، وأنصحهم أيضا بالتآلف فيما بينهم، وأنصحهم أيضا بأن يكثفوا الجهد في الدعوة، ولا يجروا الدعوة إلى صدام. نحن دعاة إلى الله وطلبة علم، لسنا دعاة فتن، وعلينا أن نكون حكما لا نجتر إلى مثل هذه المعارك التي يريدون من ورائها ضرب الدعوة السلفية. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسددنا وإياكم، وأن يعيننا وإياكم، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.